بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter. هذا بحث في مسألة مهمة تتعلق بالعقيدة، وهي مسألة إهداء ثواب العمل للميت. أي est-ce qu'on peut faire un عمل et offrir الثواب أي la récompense au ميت à mort. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. Cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nakmel, inshaAllah ta'ala, هذا البحث في حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت. وصلنا إلى قول الإمام ابن كثير رحمه الله، فرجح أن الإهداء في جميع العبادات ما هو صحيح. Et on avait vu que c'était راجح pour plusieurs raisons. أن القياس في هذه المسألة في نظر أن العبادة توقيفية، أن السلف ما فعلوا ذلك. On s'est arrêté هنا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا. التطوع سنافلة أي سي با أوبليغاتوار ريكوموندي، أما الحج أوبليغاتوار الصيام أوبليغاتوار تقدم معه. قال أو قرأوا القرآن يهدون ثواب ذلك إلى أموات المسلمين. فهذا سي با parmi les habitudes des salaf. أنهم يفوزوا des salawat أو lisent le Coran أو visent le siyam تطوعا pour les morts. أبدا. أي la récompense pour les morts. Ça c'était pas من مذهب ومنهج السلف الصالح. قال فلا ينبغي العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. ثم يكونكلو رحمه الله أنه لا ينبغي. أي on a pas le droit de délaisser la voie des salaf pour une autre voie. Ils l'ont pas fait, c'est que c'est pas mashrou'. Ça serait mieux, ils nous auraient devancé, radiyallahu ta'ala anhum. وعلم أن شيخ الإسلام إلى نطق قول أنه il autorise ذلك. لكن هذا القول il est أصح. شيخ الإسلام il a un autre قول أنه il permet de donner ses ibadat, la récompense aux morts, lakin son qawl huna il est aqwa et asah. Kadhalik min al-asbab, et parmi les choses qui nous ont poussé à choisir le qawl qu'on a choisi, ay al-man' illa ma jaa fihi ad-dalil, أن أهل البدع من صوفية وغيرهم أحدثوا كثيرا في هذا الباب. سأوفر une porte à أهل البدع، فتراهم الآن يلز القرآن pour les morts dans les cimetières، وهذا c'est حرام، لا يجوز. Et ils ont inventé plusieurs choses. بل ils ont une عقيده. En interdisant cette chose, on ferme le bab. Rubbama ammi, rubbama une personne ta'athara bi ahl al-dhalal. Il comprend pas ces choses. Fa al-afdal c'est sad hadha al-bab. Qala al-allama Muhammad Khalil al-Harras rahimahullah, wa la yajuz qira'at al-Qur'an 'inda al-qubur mutlaqan. Amma hadha même ceux qui autorisent. Même ceux qui autorisent de lire le Coran et la récompense c'est pour un mort, ils n'autorisent pas de le lire dans les cimetières. Lakin, ça ouvre un bab. Allez, hala, ba'du ahl al-ilm, ils ont fermé cette porte et ils ont dit la yajouz. Al-qira'a 'inda al-qubur, c'est haram, mutlaqan. Qala, فإن ذلك لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن أحد من السلف. أي le fait de lire dans un cimetière. قال بل ورد النهي عن بقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا نعم أي النبي صلى الله عليه وسلم il a comparé les maisons dans lesquelles les habitants ne lisent pas le Coran il les a comparés à des tombes ça montre à ne lire le Coran dans un endroit où il y a des tombes les cimetières c'est haram أهل البدع الآن ils ont mélangé ils ont pris قول أو أقوال بعض أهل العلم أنه tu as le droit de lire le Coran et la récompense pour les morts ils ont mélangé et ils ont lu ce Coran dans les tombes أو dans les cimetières هذا لا يجوز لأن ça ouvre un peu du shirk ثم سعمي peut-être il va avoir une aqida dans ce mot au départ il dit le Coran ثم الشيطان il l'égare ثم un jour il demande aux morts directement Enfin, les tombes, c'est pas fait pour ça. Ziyarat al-Qudur al-Mashru'a, elle est ma'louma عند الجميع. قال, ولا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن ولا أن تتخذ قراءة القرآن حرفة للتكسب والعيش. كذلك, ça ouvre cette porte كذلك. الآن, on a cité la parole de Cheikh Al-Harras, أن هذا الباب, le fait d'autoriser de lire le Coran pour les morts, ça ouvre la porte à des choses qui sont muharrama, c'est des bid'a, des muhdatha. Parmi ces choses, lire le Coran dans les cimetières. Même les savants, on a dit qu'ils autorisent de lire le Coran pour les morts, ils interdisent. كذلك, ça ouvre هذا الباب. أن بعض الناس الآن, ماذا يفعلون? Ils donnent de l'argent à une personne, à l'istijab. Ils donnent de l'argent à une personne pour qu'il lise le Coran pour ses morts. Je le trouve beaucoup à la vie de l'Ouldan, à l'Islamia, fil le maqadr. Il y a des personnes, c'est devenu un métier, un travail. Et là, Al-Harras, il dit, « Ola, tout taqad qira'at le Coran, hirfatan l'ittakassub. » Hirfa, c'est un métier. Ils attendent, عند القبور, واحد vient, il leur donne l'argent, il lui dit, cette tombe, maintenant c'est son père ou sa mère, cette tombe, tu lis un juz, tu lis un juz du Coran. Il s'assoit, il lit et lui donne l'argent. Robama l'autre, il n'a pas le temps, Robama, il ne sait pas lire. Hada, c'est ouvert un bab, khatir. Le Coran, ce n'est pas fait pour ça. Abadan, le Coran, c'est kalamullah. Tu le lis, c'est ta'abudan. Qala. وبالأولى لا يجوز اشتراط قيمة ما يأخذه ثمنا لقراءته والله أعلم نعم بعضهم نعم ils imposent من هؤلاء ils disent je lis pas sur ton mort هذا tant que tu me donnes pas tant هذا في الحقيقة c'est التلاعب مع كلام الله عز وجل ils en ont fait une chose pour gagner de l'argent وهذا لا يجوز هذا القرآن c'est كلام الله C'est كلام الله ونحن نتعبد به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أما الاستئجار على القراءة وإهدائها فهذا لم ينقل عن أحد من الأئمة ولا أذن في ذلك. Personne n'a autorisé ça من أهل العلم. Même ceux qui autorisent la mes'ala précédente qu'on a vu, ils n'autorisent pas l'istihjar. Tu donnes de l'argent à Wahid pour qu'il ait le Coran sur un mort. Là, هذا c'est la يجوز عند الجميع. قال فإن القراءة إذا كانت بأجرة كانت معاوضة فلا يكون فيها أجر. لماذا؟ Si on vous pose la question, لماذا؟ أن هذه القراءة هي pas d'أجر. Celui qui lit le Coran, il n'a pas d'adjur. Et le mort, même Babi Aoula, il ne profite pas de récompense. Il y en a celui qui lit lui-même, il n'a pas de récompense. Les mains, là, il n'a pas de récompense. Non, mais les mains, là, il n'a pas de récompense. Ça ne suffit pas. Hein. Là, vas. Les mains, là, notre réponse. أحسنت لأن سي با تعبدا لله لا با نية سنية الآن سي بور لارجون alors que قراءة القرآن سي عبادة فلوي ميم إلا با دو ريكومبونس كومون إي فا أوفخيغ أون شوز كي لا با فلهذا العلماء ميم ابن القيم الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة سو كون أوتوريزي دو ليغ بور لي مور هذه الصورة لو فات دو بيي كلكا أو أوسي لانتيغدي لأن لوي ميم إلا با دو أجر قراءة القرآن سي عبادة C'est comme si Wahed, on, on le paye pour qu'il fasse salat. Il veut pas faire salat. Lakin il est payé, il dit khalas, je viens parce qu'il est payé. Ça salat est باطل. إنما الأعمال بالنيات. هذا c'est مهم لأنه يحصل كثير. قال ولا يصل إلى الميت شيء. نعم فلا يكون فيها أجر ولا يصل إلى الميت شيء. وإنما يصل إليه العمل الصالح إلى آخر. العمل الصالح avec le تفصيل qu'on a fait. أي ما جاء به الدليل. وقال رحمه الله toujours dans cette مسألة إيجاب الاستئجاب لقراءة القرآن قال فلا يجوز إيقاعها أي القراءة إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى وإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد بها ما أريد به وجهه لا ما فعل لأجل عروض الدنيا هذا الله لا يكسب من العمل ce que la personne il fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Amma hada al-an ila al-Qur'an limada pour l'argent. La preuve qu'il est pour l'argent, si tu le payes, il lit, si tu le payes pas, il lit pas. Fa sa qira'a, c'est pourquoi? C'est pour l'argent. Fa hada il a pas d'ajr. Bal si c'est il fait une bid'a, il est athim et celui qui le paye كذلك son mort il a pas d'ajr. Abadan. On a cité tout ça nahnu pour montrer les portes que ça ouvre. قال الإمام الألباني رحمه الله إلى كتاب نافع جدا في هذه المسألة في كتابه النافع كتاب الجنائز إلى ليغ الجنائز لغيق الفنغير إيه ليكسبليك سمسائل قال وقد استغل أهل هذا القول كثير من المبتدع ce قول الآن qui autorise d'offrir tous les amals la récompense sur l'offrement أهل البدع ils ont utilisé ce qawl pour propager leur bid'ah. Falihada, la vie qu'on a choisi, il ferme cette porte. قال الشيخ الألباني واتخذوه ذريعة في محاربة السنة. نعم بل يكبت السنة به. لأن أنت الآن si tu lui dis لا يجوز, il va dire شيخ فلان il a dit. شيخ فلان قال. قال واحتج بالشيخ وتلميذه. C'est qui الشيخ? Et son élève. شيخ الإسلام وابن القيم شيخ الإسلام للشيخ صن إلى ابن القيم احتجوا بقول هؤلاء أهل البدع كثير منهم الآن دستم مسألة يبون تير شيخ الإسلام قال وابن القيم قال مع أن شيخ الإسلام وابن القيم يزون با autorisé tout أبدا مثلا الاستئجار والقراءة عند القبور إذا انتقدي ذلك لكن سووا غضب قال الإمام الألباني واحتجوا بالشيخ وتلميذه أي شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم على أنصار السنة وأتباعها وجهل أولئك المبتدعة أو تجاهلوا أن أنصار السنة لا يقلدون في دين الله رجلا بعينه كما يفعل أولئك هذا أولا شيخ الألباني اللغب أن أنصار السنة أي أهل السنة أهل الحديث السلفيون لا يحتجون يبخن باكم بخوف فلان مثلا أي مدير ابن القيم قال شيخ الإسلام قال نحن اللغزي سنسون تخوبي الحق إلي مع السلف ils ont pas fait هذا والرسول صلى الله عليه وسلم il l'a jamais fait هذا et on trouve une excuse à ces deux imams c'est des imams de la sunna ils sont pas معصوم c'est un اجتهاد ils ont une récompense pour leur اجتهاد هذا أما suivre un imam dans l'erreur أبدا qui c'est qui nous a الزم بهذا personne بل نحن on est مأمور باتباع الحق قال عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء هذا نون ملزوم بهذا ملزوم باتباع الحق هذا شيخ الإسلام et son élève et autres parmi les savants que ce soit les anciens ou les contemporains on doit les suivre في الحق s'ils se sont trompés pour une raison quelconque ben نحن on n'est pas obligé de suivre un imam dans une erreur أبدا ها سيساكي موطخ الآن الإمام الألباني قال ولا يؤثرون على الحق الذي تبين لهم قول أحد من العلماء مهما كان اعتقادهم حسنا في علمه والصلاح ولو سيزون بون إماج دو سيز إمام شيخ الإسلام ابن تيمية وصن الله ابن القيم إزون إلوبي عند المسلمين خاصة عند أهل السنة سيدي غيفرانس لكن سانو بوس با التعصب à les suivre aveuglément abadan قال وانهم انما ينظرون الى القول لا الى القائل هذا c'est مهم ان السني il regarde الى القول لا الى القائل il regarde pas qui c'est qui a dit la parole il regarde la parole elle-même اما demain tu regardes qui c'est qui a dit la parole maintenant, Cheikhoul Islam le Taymiyyah, il a toujours raison. Là tu regardes sa parole, c'est un qudra. T'as le qudra de savoir est-ce que c'est haq ou il s'est trompé. Imam Adanas, il regarde Qa'il. L'imam al-Albani, il a dit un qawl, c'est forcément juste. Là. L'imam lui-même, il t'a montré qu'il peut se tromper. Enfin, le qawl, tu regardes, est-ce que le qawl, il concorde avec des adillah? Est-ce qu'il ne contredit pas un délit? S'il contredit un délit, tu rejettes le qawl et tu as une bonne opinion de ce savant et tu prends un qawl. C'est ça, manhaj al-sunnah. قال إنما ينظرون إلى القول إلى القائل وإلى الدليل وليس إلى التقليد جاعلين نصب أعينهم قول الإمام قول إمام دار الهجرة أي الإمام مالك ما منا من أحد إلا رد عليه إلا صاحب هذا القبر وقال كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر قول إمام مالك لما. Tu peux accepter la parole de quiconque ou la rejeter, sauf le prophète alayhi sallam. Le prophète alayhi sallam, il est appuyé par le wahy. Amma un autre parmi les a'imma, les savants de l'islam, minbab awla, les autres, tu peux prendre son qawl comme tu peux le rejeter. Tu le prends s'il y a un délit, tu le rejettes s'il n'y a pas de délit. Lakin, si c'est un savant de la sunna, il y a le respect, il y a le mahabba. Et il a un udre bi'idni Allah azza wa jalla. Il y a l'imam de la sunna, il ne contredit pas le haq volontairement. Lakin, c'est un mujtahid, il peut se tromper. Imma, il ne connaît pas ce délit. Imma, ce hadith, il pense qu'il est sahih alors qu'il est da'if. Imma, une ghafla. Imma, des excuses kathira. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في رفع الملا. قال وعلى هذا الآن غضيان المسألة بخص تنبيه مهم. قال وعلى هذا فلسنا نشك أن لهذا القول أثرا سيئا في من يحمله ويتمناه ومن ذلك مثلا الآن شيخ الألباني إلى فيكتو دي الشوز أن هذا القول si on ouvre le bab, on ouvre la porte, ça emmène des choses mauvaises pour la umma. Il va citer des exemples. Mathalan qal sahibu yattakil fi tahsil al-thawab wa ad-darajat al-aliyat ala ghayr. Naam. Ça va ouvrir كذلك une porte. On a cité nahnu kalam al-harras, ça ouvre une porte à la bid'a. كذلك ça ouvre une porte à un certain nombre de nas. Rubbama il va pas faire le hajj. Il est vivant. Il va pas faire le hajj. Et il va dire, si je meurs, bi idnillah, de toute façon, mon fils, il va le faire pour moi. Ça ouvre un dalbab. Et va dire, ils sont à la hada. Ou il fait pas beaucoup d'amal. Et il dit, il pense, de toute façon, si je meurs, ils vont faire beaucoup d'amal pour moi. Et inshallah, j'aurai des récompenses. Là. هذا الإمام الألباني الآن يبغى مونتخي سان خطا كبير سان خطا كبير لأن الصحيح سي كو تا كو سيغتان شوز دون تو بروفيتخا كو سيغتان شوز أما هكذا على الإطلاق فلا قال ولعلمه أن الناس يهدون الحسنات مئات المرات في اليوم نعم هو هكذا يبونس الآن سي جو مور ربما دي سنتين دي ميليي دو حسنات باغ جور هذا يبغى في الحج هذا يبغى في الصيام هذا يبغى يقرأ القرآن هذا يبغى في الذكر هذا يبغى يبغي دي سكلاب هذا يبغى اي تو الأجر اون بارتي دو أجر سي بور لي لا سي با هكذا حقيقة cette chose ça montre أن القول il est pas صحيح et là ça va pousser la personne à ne pas faire beaucoup d'amal tant qu'il est vivant et il compte sur les amal après sa mort. Les salafs, ils n'étaient pas hakada, abatan. Ben les salafs, ils faisaient beaucoup d'efforts avant leur mort. Beaucoup d'efforts. Ça montre un qawl fi nadar. قال ولعلمه أن الناس يهدون الحسنات مئات المرات في اليوم الواحد إلى جميع المسلمين الأحياء منهم والأموات وهو واحد منهم فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسبه الشيخ الألباني الآن يدي الآن سأبغى أن بقت أن سو مسلم سو عامي سو جاهل مسكين il va espérer هذا et ça va le faire ralentir خاصة أن الشيطان يحارب المسلم ليل نهار الشيطان الآن يبين par ce peuple يا فلان votre دين il autorise après ta mort les gens ils t'offrent des أعمال فاستريح et la personne خلاص il devient feignant et il compte sur les autres là وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هكذا قال عز وجل tu profiteras que de tes أعمال sauf des أعمال où le dalil il montre, là tu profites. Comme sadaqa ou le hajj ou le siyam, ce qu'on a vu. Amma le reste, là. هذا كلام شيخ الألباني في أحكام الجنائز. فالراجح الآن on revient aux deux قول. الراجح le premier قول on avait dit tu peux offrir جميع العبادات la récompense. قول الإمام مالك أو قول plutôt الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة وابن القيم كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إلى قول كافي هذا هذا القول أنادي فيه نظر الراجح سلدوزيا قول سكديز المنع tu peux offrir من الثواب ما جاء به الدليل أنادي ست الدعاء والصدقة والحج والعمرة الحج أنادي فيه نزاع قليل لكن لا يضر الصيام يا خلاف وعلى الصحيح يجوز الصوم الواجب من كان عليه صيام صام عنه ولي سسال قول صحيح وصغت سعما أما قراءة القرآن والذكر والصلوات كل العبادات لا يجوز لا يجوز ولا سيتي سي بوان بإذن الله كي يبوي هذا القول Et ce qawli est basé sur qawli Allah Azza wa Jal wa an laysa lil insan illa ma sa'a. Ibn Kathir il avait cité ce ou il avait expliqué le verset, on l'avait lu. Hada l'asl. Le asl c'est que la personne il profite que de ses amal. C'est ça l'asl. Sauf si on a un dalil qui montre qu'il profite de telle chose. Hada. Et c'est ça le qawli al-rajih. والله أعلم قال الشيخ عبد العزيز الراجح حفظه الله تعالى والصواب أنه يقتصر على هذه الأمور الأربع الدعاء والصدقة والحج والعمرة c'est ça le savoir les quatre choses qui sont citées dans des adillas claires on est restreint à قال ومنه الأضحية أي في الحج قال وأما إهداء ثواب القراءة أو إهداء ثواب الصيام فهذا ليس عليه دليل إلا الصيام الواجب الصيام الواجب نعم تقدم حتى الصيام الواجب يا خلاف Est-ce que c'est que pour le nadr ou ça englobe le siyam ramadan ou le kaffara On avait vu le sahih, ça englobe tout. قال في الأرجح والأفضل في هذا أنه يقتصر على ما جاءت به النصوص. C'est ça l'afdal والأول. حتى si vous étudiez cette mas'ala plus en détail, vous verrez que le khilaf est قوي. خاصة les kalams de l'islam d'Ibn al-Qayyim, ils sont قوي. لكن avec tous les points qu'on a vu, l'afdal والأول, c'est ce قول qu'on a choisi. Et là, ça ferme les portes. Ça ferme les portes. خاصة à أهل البدع. هذا c'est مهم. وقالت اللجنة الدائمة أما أنواع القربات الأخرى فما دل عليه دليل صحيح على وصول ثوابها إلى الميت وجب قبوله كالصدقة عنه والدعاء والحج نعم سيان دليل ونكسب كالصدقة والحج والعمرة ونكسب تعالى لكن للشوز كي يبقى الدليل الآن سلك الخلاف إلى واسع قال وما لم يثبت فيه دليل فهو غير مشروع حتى يقوم عليه الدليل هذا obligé d'un دليل حتى on applique s'il n'y a pas de دليل on s'arrête لأن العبادة توقيفية قال وعلى هذا فلا يجوز قراءة القرآن للميت il cite beaucoup مسألة قراءة القرآن قد يقول قائل pourquoi il cite pas les autres عبادات مثلا je fais du dhikr مثلا toutes les autres عبادات كثيرة لأن قراءة القرآن للأموات انتشرت فلهذا العلماء لا ست شبه لأن في الحقيقة لهؤلاء ils prennent beaucoup les avis le premier avis des savants qui autorisent pour cette مسألة قراءة القرآن للأموات حتى ils ont ouvert les portes qu'on a citées ils vont dans les tombes dans les cimetières c'est devenu à l'istijar ils payent des personnes فلهذا العلماء citent هذه المسألة قراءة القرآن أما c'est applicable pour toutes les عبادات قال لا يجوز قراءة القرآن للميت ولا يصل إليه ثواب هذه القراءة في أصح قولي العلماء نعم لا في لو بلو جوست أنه لا يصل الثواب قال بل ذلك بدعة اللجنة الدائمة ils ont montré que c'est une bid'a تنبيهم le fait que اللجنة الدائمة ou autre qui disent c'est une bid'a ça implique pas que les savants qui ont choisi ce قول c'est des مبتدعه أبدا هذا c'est مهم كذلك بعض العلماء أحيانا يقولون cette chose c'est une bid'a أنت tu trouves Anna des savants de la sunna, ils ont fait une fatwa, Anna Huyajouz. Et un autre savant, il dit c'est une bida. Ça ne veut pas dire que celui qui a autorisé, que c'est un mubtadi'. Et ça ne veut pas dire que ils disent qu'Ibn al-Qayyim ou Ibn Taymiyyah ou غيرهم que c'est des mubtadi'. Les gens qui ont le sunna, ils ont une règle, ce n'est pas tous ceux qui font le bida que c'est des mubtadi'. Il y a des chourouds, il y a des mawani'. La personne peut avoir une ghafla, ça peut être une babli ijtihad, il peut être forcé. Ce n'est pas tous ceux qui font le bid'a, c'est des mubtadi'a. Kadhalik le kufr. Une personne, il peut faire du kufr, mais ce n'est pas un kafr. Matalan, il est forcé. Il a fait le kufr. Lakin, il est forcé. Ce n'est pas un kafr. Ou, c'est un khata, il s'est trompé. Ou, il était ignorant, il ne savait pas. Hadi l'umour, la budda minha. Quand on entend l'ulama, il dit cette chose, c'est une bid'a, ça n'implique pas tous ceux qui font la chose, c'est des mubtadi'a. Abadan. Hada. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فالمجتهد الاجتهاد العلم المحض ليس له غرض سوى الحق وقد سلك طريقه وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه. شيخ الإسلام قال يتكبر الإمام العالم كيف الحق avec صاحب الهوى. مثلا un imam il peut se tromper. Il est récompensé, c'est un mujtahid. Et son but, c'était le haq. Mit l'an ibn al-Qayyim dans ce masaf. Son but, c'était le haq. Et tu lis son kalam, il est qawi jiddan. Et il est fondé sur des adillah. Là, il a compréhension. Et l'ijtihad. Ibn al-Qayyim, la chèque, il voulait le haq. Alors, nous, on a attaqué. Anahu, il a une récompense. Parce qu'il a fait un grand effort, il a. Tu trouves un autre, il a le même qawl, lakin c'est un sahib hawa. Et c'est un munharif. لماذا لأن يستطيع الحق اللي رجل et son but c'est pas le haq, son but c'est ses passions. C'est deux cas différents. فلهذا أنت أبدا تحكم على الشخص بمجرد كذا. لا لا لا بد تنظر يعني est-ce que c'est un imam de la sunna أم لا, est-ce qu'il voulait le haq أم لا, est-ce que c'est un مجتهد أم لا, est-ce que les شروط والموانع الشروط اجتمعت والموانع انتفت. T'es obligé هذا. C'est pour ça que ce hukm il est réservé à Ahl al-Ilm. Fulan c'est un mubtadi', Fulan c'est un kafir. Léna ça implique beaucoup de choses. Car Ibn Taymiyyah al-Akhir, il est dans le Qawa'id al-Nouraniyya. Khulasat al-Bahth. On résume cette recherche qu'on a fait. On a Allah subhanahu wa ta'ala à Tawfiq. Alors qui c'est qui nous fait le khulasa? Vous êtes capable, hein, avec vos notes, avec vous avez assisté au Durus. Qui c'est qui fait le khulasa de cette recherche? Fadal. Avant les qismain, نوعان. تفضل ما هما؟ هما سبب Là, mais c'est quoi? T'es en train de citer des choses. Pourquoi? Tu dois citer une chose avant. Et tout moi, tu dis il y a deux cas. Aïma ajma'a alayhi ahlul ilm. Awalan, c'est une mas'ala. Ihda al-thawab lil-mayyit. Il y a deux cas. Il y a l'unanimité des savants. Il n'y a pas de khilaf. On cite déjà ces deux cas. Tout le monde est d'accord. Demain, on verra les cas où il y a khilaf et on rajja. Tfaddal. C'est quoi ces deux cas? Awalan, ما تسبب فيه قبل موته ما تسبب فيه أي الميت قبل موته هذا ينفع بالاتفاق لو دوزيام العبادة مكتوبة كالعبادة الآن فوليسيتي الذكر والصوم والحج ما ليس الذكر الدعاء الدعاء الصوم والحج لا الصوم يا خلاف الحج الحج والصدقة صدقة هذا سبب الإجماع. On avait vu le hajj un khilaf là yabon. C'est قول عام مثلا العلم et celui ou ceux qu'on khalif c'est un قول ضعيف. ثم les autres عبادات ماذا il y a un khilaf pour toutes les autres عبادات. Est-ce qu'on peut offrir la récompense au meilleur tamla? C'est quoi les deux قول? القول الأول c'est quoi le قول الأول ماذا قالوا لكن c'est quoi leur قول أنت الآن tu cites leur دليل cite leur قول ثم tu citeras le دليل c'est quoi leur قول ماذا قالوا il y a un خلاف le premier قول ils disent العبادة توقيفية nous on avait cité deuxième cite le premier حتى ça reste comme on avait cité أن جميع العبادات تنفع الميت جميع العبادات هذا لدوزم قول توقيفية أي كل عبادات كتستي جاءت فيها الدليل لو غسل لو دليل جو برومي قول الآن شو سيت الأدلة نعم أي إذن في كوا قياس على جميع العبادة أحسن لو دوزيام قول كنا شوازي كنا في سيتي شك عبادة عند الدليل هذا بقي الآن الراجح سكوا الراجح قول الثاني قول توقيفية لماذا كنا سيتي كات كوز لأن القياس فيه نظر العبادة توقيفية وليس عادة السلف أحسنت والرابع شو كنا سيتي aujourd'hui C'est Kayad Abdel Aziz. Ahsan, tu fermes le bab les ahlil bida. Allez, les quatre causes, idnillah, ça fait qu'on penche vers le qawl al-thani. Et c'est qawl Cheikh Ibn Baz, le Cheikh Al-Albani, le Lajna Daima, le Cheikh Abdel Aziz Rajihi, le Cheikh Zayed Al-Madkhali, Hafidhahullah, kadhalik, il a rajah hadha al-qawl, min al-ulama al-mu'asiri. Amma al-qudama, al-imam Malik, wal-imam al-Shafi'i, wal-imam Ibn Kathir, wa ghayruhum. Les références là, celui qui veut, il veut étudier ce sujet akthar ou il veut réviser. Les références kutub al-tafasir. Tu reviens au verset wa an laysa lil insan illa ma sa'a. Et tafasir ahl al-ilm, ahl al-sunnah, tu verras qu'il cite cette mas'ala. Al-imam al-kathir, tafsir al-baghawi, tafsir ibn Jarir, tafsir Cheikh Ibn Uthaymeen, tafsir Cheikh Sa'di. Tafsir l'imam Shawkani, il détaille cette mas'al. Kadhalik, tu reviens au livre qui explique les hadiths. Kafat al-Bari, wa Sharh Muslim, wa Subul al-Salam, les San'ani. Tous ces livres, tu reviens aux hadiths qu'on a cités. Aïe, in qata'a mal bani Adam, illa min thalath. Kadhalik, man kana alayhi suyamun, sama'an huwa liyo. Kadhalik, tous les hadiths fil hajj. Hujj an abik. حج عن نفسك ثم عن شبرمه شو غذي عن شروحات شو تخوض غاستو مسألة وديتاي خاصة شرح مسلم فتح الباري تسليم غديتاي هذه المسألة يعني احنا استفدنا منه كذلك مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية إلى سيتي ا بلوزيوغ ريبريز سيت مسألة كذلك كتاب الروح لابن القيم ولا سيتي سو كلام كذلك فتاوى اللجنة الدائمة Ils ont cité cette masala à plusieurs reprises. Souvent, ils lui ont posé la question, est-ce que je peux lire le Coran sur Foulan ? Est-ce que je peux faire le Hajj sur Foulan ? Et eux, ils répètent à chaque fois le Hukm. Et on a cité leurs paroles. Kadhalik, Fatawa Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité cette masala. Kadhalik, Ahkam al-Janaiz de Cheikh Al-Albani, on a lu son kalam. Il a cité cette masala en détail. Avec toutes ces références, bi-idhnillah, al-masala, ça te sera facile en tas de revenir aux sources. بهذا إن شاء الله فبهذا انتهينا من هذا البحث المهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الجهود ويحفظ الجميع ويرحم علماءنا ويحفظ الأحياء منهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين